وشاملة لكافة مجالات الحياة، ولذلك تتلازم العبادات مع المعاملات، لا يستقيم منها جانب دون آخر. فالتوحيد الذي هو أعظم ما فرضه الله على عباده وجعله الركن الأول من أركان الإسلام، يتصل بالعبادات التي هي استجابة وتطبيق عملي لإظهار علاقة المسلم بربه تبارك وتعالى. والمعاملات أيها المؤمنون هي مجال تفعيل لمقتضيات كل ذلك في شؤون الحياة، ويعني ذلك التلازم والتكامل بين الإيمان والعبادة وبين الأخلاق والمعاملات. إن التدين الحقيقي الذي يقرب إلى الله ويرفع الله به الدرجات ويدخل به العبد الجنات، وقبل ذلك أن يحقق الله له السعادة في الدنيا ويشرح الله صدره ويبارك في عمره، التدين الحقيقي هو أن يجمع المسلم سلوكيات متكاملة ومتفاعلة يغذي بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. أيها المؤمنون، الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة والإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور هي طاقة عقدية حافزة تغذي همة المؤمن بعزائم الإرادة والصبر والثبات في العبادة والمعاملة. والعبادات من صوم وصلاة وحج وغيرها وزكاة برهان الإيمان، والأخلاق روح العبادة وجوهر الإحسان في العمل والمعاملة. وهنا تبرز هذه الكلمة العظيمة الجامعة الشاملة التي نرددها: الدين المعاملة. نعم، الدين المعاملة. ويشهد لهذه المقولة وما تحمله من معاني صادقة آيات القرآن وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن المعاملة معيار التزام المسلم بدينه وبرهان إيمانه وتقواه. لذا فالعمل بالإسلام لا يقتصر على الأعمال التعبدية الظاهرة، بل لا بد أن يكون لهذه الأعمال آثار طيبة تطبع سلوك المسلم وتميزه في جوانب حياته كلها، قولا أو أقوالا وأفعالا وأحوالا. أيها المؤمنون، الدين المعاملة في علاقة المسلم بربه وهو يقبل عليه بأداء حقوقه إيمانا وتوحيدا وعبادة على الصدق والإخلاص، سمعا وطاعة وتسليما وتعظيما وتوقيرا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الدين المعاملة في علاقة المسلم بالناس وسائر الخلق حتى مع الحيوان، التزاما بأوامر الله تعالى وحدوده، عملا بالعدل والإحسان في رعاية الحقوق وأداء الواجبات وتحقيق الصلات وفعل الخيرات، وبذل النصح وكف الظلم والأذى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وانظروا إلى هذه الآية تقرأ غالبا في كل صلاة جمعة، لكنها تمر بنا مر الكرام ولا نتأملها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يقول في وصيته: وخالق الناس بخلق حسن، أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده. وفي الحديث الآخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، أخرجه الترمذي. إن تقصير العبد في مجال المعاملات، وهذا مع الأسف الذي وقع فيه كثير منا، إن تقصير العبد في مجال المعاملات والتهاون والتفريط له عواقب وخيمة. فمثلا من كان محافظا على صلاته لكنه سيء العشرة مع زوجته وأهله، سليط اللسان مع جيرانه، ومن يختلط معهم في وظيفة عامة أو وظيفة خاصة، من كان لا يبالي بحقوق الناس، الحلال عنده محل بيده، سواء من سرقة أو رشوة أو تمرير معاملة بمقابل، أو أكلا لأموال اليتامى، أو يرتشي، أو يظلم عاملا لديه بأكل أجرته أو في بخسها، من كان غاشا في تجارته، من كان مطففا في ميزانه، من كان غاشا عندما يقوم في بناء أو صناعة أو نجارة، من كان غاشا في بيع سلعة في إخفاء عيبها، كل ذلك سلوك سيء في المعاملة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة. انظر، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور التعبدية المحضة: من أتى بصلاة أو صيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. عباد الله، تأملوا معي هذا الحديث. هو جاء بصلاة وسائر العبادات، لكنه أخطأ في المعاملة، فلم تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، لأن الدين هو المعاملة. المسلم الحق هو الذي يترجم الإسلام ترجمة سلوكية عملية في واقع حياته، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة والعلاقة مع الآخرين من كمال الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري. إن المعاملة السيئة، وخاصة مع أقرب الناس إليك من أهل وزوجة وولد وخدم وجيران وغيرهم، تؤدي إلى التعاسة في الدنيا، وقد يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى أن يلقى الإنسان في النار إذا لم يتب ويرجع إلى الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، إن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها، وأنها تتصدق بالأثوار من الإقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. ما أعظم هذا الحديث لمن تأمله. إنها التربية الحقة ممن لا ينطق عن الهوى، صلاة ربي وسلامه عليه، فصلوا عليه أيها الأحباب. فيا أيها المؤمنون، لنرتفع بإيماننا بحسن معاملاتنا التي ترفع بإيماننا، لنرتفع بإيماننا بحسن أخلاقنا مع القريب والبعيد. وصدق الله العظيم إذ يقول عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عندما هاجر إليها وجد بني يهود يصومون يوم عاشوراء، فسأل لما، فقالوا إن هذا يوم عيد لنا نحن اليهود حينما أهلك الله فرعون وأنجى موسى. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذه المواسم التي خص الله بها محمد صلى الله عليه وسلم أمته بجزيل الثواب، حري بالمسلم أن يستغل مثل ذلك. ولقد جعل الله سبحانه وتعالى فضل ذلك كفارة سنة، فليبادر المسلم إلى اغتنام هذه المواسم من مواسم التجارة مع الله تبارك وتعالى. وجاء في الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ليخالف بذلك اليهود عليه الصلاة والسلام. وفي هذا العام توافقت الرؤية بثبوت دخول شهر محرم مع تقويم القرى، فنحن اليوم التاسع من شهر محرم، وغدا إن شاء الله تعالى هو اليوم العاشر. فمن صام اليوم فقد صام اليوم التاسع، لأنه ثبت لدينا في المحكمة العليا دخول شهر محرم بشهادة أربعة من الشهود. فعليه من صام اليوم فليصم غدا، هو اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء. ومن لم يصم اليوم فليصم غدا، وليخالب ذلك في صوم اليوم الحادي عشر، لأنه قول من أقوال العلماء. أسأل الله تعالى لي ولكم الإعانة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وأراد أمننا بفتنة فعليك به يا رب العالمين. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا جبار. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا ناصر المظلومين، يا مغيث المستغيثين، يا جابر المنكسرين، يا من يقول للشيء كن فيكون. نسألك يا ربنا ويا مولانا أن تنزل رحمتك على عبادك المظلومين في بلاد الشام. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم إن عدوهم قد طغى وتكبر وقتل وأفسد في الأرض أيما فساد فعليك به. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم عليك بهم ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم أنزل الأمن وأنزل السكينة على إخواننا في غزة. اللهم تقبل شهداءهم وعافي جرحاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين، وانصرنا على اليهود المعتدين الغاصبين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن توفقنا جميعا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اشف خادم الحرمين الشريفين، اللهم أنزل له وعليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اشفه واشف جميع مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونحن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، نسألك أن تنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، سحا غدقا مجللا، شاملا لجميع ديار المسلمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم لا تمنع عنا خيرك بسوء ذنوبنا بمنك وجودك يا رب العالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.